هذا يسأل عن خبر يقول من غنى بين الأذان والإقامة قطع الله رزقه. هذا الحديث باطل. هذا الحديث باطل. لكن الإنسان عندما يعصي الله والعياذ بالله هذا قد يحرم رزق بسبب الذنب الذي أصابه. والغناء حرام. غناء استعمال آلات المعازف هذا حرام. نعم. فالإنسان قد يمنع الرزق بسبب ذنوبه.